الباب الثالث: المؤرخون الشيعة. الفصل الأول: المؤرخون الغالون في التشيع. اليعقوبي هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي من أهل بغداد، وكان رحالة ساحة في بلاد الإسلام شرقا وغربا. قيل توفي سنة 84 و200، والأرجح أن وفاته كانت سنة 292 من الهجرة. مؤلفاته: من مؤلفاته كتاب التاريخ وكتاب البلدان، وكلاهما مطبوعان، وذكر له كتاب مقتل أبي عبد الله الحسين، وكتاب أخبار الأمم السالفة، وكتاب مشاكلة الناس لزمانهم. عقيدته: لم تشر له كتب الرجال عند أهل السنة والشيعة المتقدمة سوى الإشارة السابقة عند ياقوت الحموي الذي توفي سنة 626، نقلها عن محمد بن يوسف المؤرخ. ولقد أشار الباحثون إلى ميوله الشيعية التي لمسوها في كتبه، وقد طفح كتابه التاريخ بما يدل على غلوه في التشيع وانتمائه للإمامية، ويظهر أن هذه الميول الشيعية توارثها عن أسرته، فقد ذكر أن جده الأعلى واضح كان ذا ميول شيعية وأنها كلفته حياته. ولعلنا لو استعرضنا كتابه لاتضحت لنا ميوله بشكل جلي وواضح. فمن الملاحظات العامة على كتابه أنه لا يعترف بخلافة أحد من الخلفاء سوى علي بن أبي طالب وابنه الحسن رضي الله عنهما، فهو عندما يذكر بقية الخلفاء يبدأ خلافتهم بقوله أيام، ثم يذكر اسم الخليفة بما فيهم الخلفاء الراشدون الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويسهب في ذكر أقوال الأئمة من العلويين وخطبهم، ويغطي سيرهم عند ذكر وفاتهم. أما الملاحظات التفصيلية فمنها ذكر أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ونقل خبر زواج خديجة رضي الله عنها من طريقه، وذكر أسبقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه للإسلام، وكذلك أبو ذر رضي الله عنهما. أما أبو بكر رضي الله عنه فذكر بصيغة التمريض أنه سبق أبا ذر رضي الله عنه للإسلام. ومن المعلوم أن الروافض يكفرون الصحابة إلا نفرا يسيرا منهم عمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري، لذلك لا يستبعد أن يلصقوا لهم كل فضيلة ذكرت لغيرهم. وذكر أن أبا طالب افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فخاف أن تكون قريش قد اغتالته، فاتفق مع 70 من بني عبد المطلب أن يقتلوا 70 من رجالات قريش إذا تحقق من ذلك. وذكر خبرا فيه أن الله عز وجل باها بعلي بن أبي طالب ملائكته ليلة الهجرة، وأنزل جبريل وميكائيل يحفظانه من عدوه. وذكر أنه لم يحضر دفن فاطمة رضي الله عنها إلا سلمان وأبو ذر وعمار رضي الله عنهم، وساق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يوم حنين أنا ابن الفواطم. وخبر السقيفة عنده أظهر فيه تآمر أبي بكر وعمر وغيرهما في تولي الخلافة دون علي رضي الله عنه، وأشار إلى أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان أميرا على أبي بكر رضي الله عنه عندما عقد له اللواء. وساق خبرا غريبا حول خطبة أبي بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، وأظهر أن عليا وآل هاشم كانوا أكثر إنصافا للأنصار، وأشار بأن أبا بكر رضي الله عنه ولى ثابت بن قيس بن شماس على الأنصار عندما سير جيش خالد لقتال المرتدين بعد مقالة ثابت التي يلوم فيها أبا بكر لعدم اختيار قائدا من الأنصار، وبعد إنشاد حسان شعرا حول ذلك. وأشار إلى أسبقية علي رضي الله عنه في جمع القرآن، وأن أبا بكر لما أراد جمعه جاء علي يحمله، وأشار إلى ندم أبي بكر رضي الله عنه عندما حضره الموت في إدخاله الرجال لبيت فاطمة رضي الله عنها وتفتيشه له، وذكر أن عليا رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بالتأريخ بالهجرة النبوية وعدم تقسيم سواد العراق حتى لا يحرم منها من يأتي بعدهم. أما عند حديثه عن خلافة عثمان رضي الله عنه فقد ملأه بما يتنقص به على عثمان رضي الله عنه، وأشار أولا أن عليا قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني. ونقل أن بعض الناس قالوا عندما جلس عثمان في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: اليوم ولد الشر. ونقل خبرا صدره بأن هناك قوم مالوا مع علي رضي الله عنه وتحاملوا في القول على عثمان رضي الله عنه. ونقل أخبارا فيها محاباة عثمان رضي الله عنه لقرابته، كاستقدامه للحكم إلى المدينة بعد طرد النبي صلى الله عليه وسلم له، وكسوته له بعد أن كان زري الحال، وتوليته للوليد بن عقبة رغم أنه جلد الحد في شربه الخمر، وأن الناس هابوا جلده لقرابته من عثمان رضي الله عنه، وما تجرأ على جلده إلا علي رضي الله عنه، وأنه أعطى 5 غنائم أفريقيا لمروان ابن الحكم عندما تزوج مروان ابنته، وأعطى عبد الله ابن خالد ابن أسيد 600,000 درهم من بيت مال البصرة عندما تزوج بابنة عثمان، وأن عثمان رضي الله عنه كان يدفع صدقات سوق المدينة للحكم، وأنه إذا أعطى أحدا من قرابته جائزة أعطاه إياها من بيت المال، وأنه يقدم أقاربه وذوي أرحامه في العطاء، وكأنه يرى أن الخليفة قد تصرف في بيت المال على هواه. وأشار إلى أن عثمان أراد تولية عبد الرحمن بن عوف مكافأة له على توليته لعثمان، ولكنه جعل الأمر سرا، وهذا مما أغضب عبد الرحمن رضي الله عنه عليه. وأشار إلى أن تأليف القرآن وجمع الطوال مع بعضها والقصار مع بعضها من تأليف عثمان رضي الله عنه. وأشار إلى غضب عثمان على عمار بن ياسر رضي الله عنهما عندما توفي عبد الله بن مسعود والمقداد بن عمر، وصلاته ودفنه لهما دون إعلامه لعثمان لأنهما أوصياه بذلك. ونقل أن أبا ذر قام في المسجد وخطب الناس وأشار في خطبته إلى الوصية والولاية، وأن عثمان لما بلغه طعن أبي ذر فيه وإخباره للناس بما غير وبدل من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أبي بكر وعمر سيره إلى الشام، ثم لما أخبره معاوية بأنه أفسد أهل الشام أقدمه عثمان المدينة ثم نفاه إلى الربذة، وعدد نحو من 10 مثالب أخذت على عثمان رضي الله عنه، وذكر أنه كان بين عثمان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما منافرة بسبب إنقاصه عطاءها الذي جعله لها عمر رضي الله عنه، واتهم طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم بأنهم الذين ألبوا الناس عليه، كما اتهم معاوية رضي الله عنه بأنه تهاون في نجدته ليقتل فيلي الثأر. وفي خلافة علي رضي الله عنه نقل عن مالك ابن الأشتر بأنه وصف عليا وصي الأوصياء، وأظهر أن طلحة والزبير رضي الله عنهما كانا أصحاب مطامع شخصية فقد نقضا العهد الذي أبرماه مع والي البصرة عثمان بن حنيف، وتنازعا في إمامة الناس للصلاة حتى فات وقتها. وأظهر أن جيش طلحة والزبير رضي الله عنهما هو الذي بدأ بالقتال يوم الجمل، كما أظهر أن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما طالبا دنيا، وأنهما باعا دينهما وتسترا بطلب دم عثمان رضي الله عنه لأجل ذلك. وذكر أن عدد من كانوا مع علي رضي الله عنه يوم صفين 70 رجلا من أهل بدر، و700 ممن بايع تحت الشجرة، و400 من سائر المهاجرين والأنصار، أما معاوية رضي الله عنه فلم يكن معه إلا 2 من الأنصار، كما ذكر أن موقف الأشعث بن قيس الكندي يوم صفين وإصراره على قبول التحكيم كان بسبب استمالة معاوية له، واتهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه على لسان علي رضي الله عنه بأنه عدو له، وأكد على لسان الخوارج أن علي رضي الله عنه ذكر أنه وصي. وفي خلافة معاوية نقل أنه كان إذا مات عامل شاطر ورثته ماله، فإذا كلم في ذلك يقول: هذه سنة سنها عمر. ونقل أن معاوية رضي الله عنه اتهم بني هاشم بقتل عثمان رضي الله عنه، واتهم معاوية بأنه وهب فدك لمروان بن الحكم ليغيظ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهمه بأنه أول من استعان بالنصارى، واتهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص بأنهما اللذان منعا من دفن الحسن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة رضي الله عنها لم تأذن بدفنه في حجرتها. ووصف الحسن بن علي رضي الله عنهما بأنه ابن الوصي على لسان شيعة الكوفة بقيادة سليمان بن صرد في الكتاب الذي أرسلوه للحسين رضي الله عنه يعزونه في وفاة أخيه. وعند ذكره لمقتل الحسين زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة عندما أعطاها قارورة فيها تربة أعطاها له جبريل عليه السلام: إذا صارت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. لذلك كانت أم سلمة أول من علمت بمقتله فصاحت لأجله، فتصارخت النساء من كل ناحية حتى ارتجت المدينة. وفي خبر يوم الحرة ذكر أن مسلم بن عقبة أباح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولدت الأبكار لا يعرف من أولدهن. وذكر أن أهل المدينة لم يبايعوا يزيد إلا عندما رأوا مبايعة علي بن الحسين ليزيد. وذكر أن عبد الله بن الزبير لما أخذ لنفسه البيعة في موسم الحج منع عبد الملك أهل الشام من الحج، وزعم أن عبد الملك ادعى أن المسجد الأقصى يقوم مقام المسجد الحرام، وأن الصخرة تقوم مقام الكعبة، وبنى عليها قبة وعلق عليها ستور الديباج وأقام لها سدنة، وزعم أن عبد الملك أمر الناس بالطواف حولها. كما اتهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بمعاداة بني هاشم وأظهر لهم البغضاء، بل إنه امتنع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. واتهمه بأنه نال من علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى خطبه، وأنه أخرج ابن عباس رضي الله عنهما إلى الطائف إخراجا قبيحا. واتهم مصعب بن الزبير بأنه غدر بالمختار وأصحابه بعد أن كتب لهم كتابا بأعظم العهود وأشد المواثيق، وأنها كانت إحدى الغدرات المشهورة في الإسلام. كما اتهمه بأنه أول من قتل امرأة صبرا وهي زوجة المختار، ووصف المختار على لسانها بأجل الصفات. ووصف ابن الزبير بأنه شديد البخل، كما نقل على لسان ابن عمر بأنه ملحد في الحرم ومسارع للفتنة. وذكر لمعظم خلفاء بني أمية مثالبة، فقال: إن جدي عبد الملك طريدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقل على لسان سعيد بن المسيب بأنه قال عن عبد الملك أنه فرعون ذلك الوقت، وأنه ولى هشام بن إسماعيل المخزومي على المدينة الذي ساءت سيرته وأظهر العداوة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن سليمان بن عبد الملك أنه أمر عامله بمكة أن يجري عينا يباهي بها زمزم، وأنه سمى أبا هاشم عبد الله بن محمد بن علي. وذكر أن بعض من يطعن على عمر بن عبد العزيز يتهمه بأنه دفن سليمان حيا. المسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي من ولد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عداده في البغاددة ونزل مصر مدة، وقيل أنه كان رجلا من أهل المغرب، ولكن يرد عليه بأن المسعودي صرح بنفسه بأنه من أهل العراق وأنه انتقل إلى ديار مصر للسكنى فيها، وإن قصد ببلاد المغرب عكس المشرق فمصر من بلاد المغرب الإسلامي فلا إشكال. وتوفي في جماد الآخرة سنة 345 أو توفي في مصر سنة 346 هجري. مؤلفاته: للمسعودي مؤلفات كثيرة، ومعظم هذه المؤلفات تتعلق بالتاريخ والجغرافيا، ولكن ما وصل إلينا من كتبه قليل جدا، وكتبه التي وصلت إلينا وتهمنا في هذا البحث هي كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، ومنه عدة طبعات، وكتاب التنبيه والإشراف، ومنه عدة طبعات، وله أخبار الزمان ومن أباده الحدثان في 30 مجلدا، بقي منه الجزء الأول. أما الكتب المفقودة التي ذكرت له فمنها ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور، والاستذكار بما في سالف الأعصار، وأخبار الأمم من العرب والعجم، وقد ذكر محقق مروج الذهب في مقدمته للكتاب بعضا من مؤلفات المسعودي التي ذكرها بين ثنايا كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، ومن هذه الكتب ما ينحو منحا شيعيا مثل كتاب حدائق الأذهان في أخبار آل محمد عليه السلام، وكتاب مزاهر الأخبار وطرائف الآثار للصفوة النورية والذرية الزكية أبواب الرحمة وينابيع الحكمة، وله كتاب إثبات الوصية للإمام علي، وقد وجد كتاب بنفس الاسم وطبع ونسب إليه على أنه الكتاب المذكور، ولكن البعض يشكك في صحة نسبة الكتاب المطبوع إليه، وأرى أنه لا يستبعد أن يكون هو. الأقوال في اعتقاده: جزم الذهبي باعتزاله، وقال ابن حجر كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا، واستدل على تشيعه بقوله أنه قال في حق ابن عمر أنه امتنع عن بيعة علي بن أبي طالب ثم بايع بعد ذلك يزيد بن معاوية والحجاج لعبد الملك بن مروان، وله من ذلك أشياء كثيرة. ومن كلامه في حق علي ما نصه: الأشياء التي استحق بها الصحابة التفضيل: السبق إلى الإيمان، والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنصر له، والقرابة منه، وبذل النفس دونه، والعلم، والقناعة، والجهاد، والورع، والزهد، والقضاء، والفتية، وأن لعلي من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، إلى ما ينضم إلى ذلك من خصائصه بآخرته، وبأنه أحب الخلق إليه إلى غير ذلك. أما علماء الشيعة فترجم له في كتبهم والأكثر على توثيقه، فقد ذكره النجاشي والحلي ووثقه، والمامقاني وقال ثقة على الأقوى. وفي إشارة الذهبي باعتزاله دلالة واضحة على تشيعه، وذلك لأن القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه المسعودي شهد تقاربا في بعض مناحي التفكير لدى كل من الشيعة والمعتزلة، وتوافقا في الأصول أيضا. لذلك ربط الخليفة العباسي القادر بالله بينهما عندما نهى عن المناظرة في الاعتزال والرفض عام 408 هجري. دلائل تشيعه من كتابيه: لما كان كتاباه مروج الذهب ومعادن الجوهر والتنبيه والإشراف معروفين بنسبتهما له، فإننا نستخلص بعض الدلائل على تشيعه بل والغلو فيه من خلال ما ينقله في هذين الكتابين. فقد ذكر أن آدم عليه السلام لما حزن لما صار إليه الأمر بين هابيل وقابيل أوحى الله إليه: أني مخرج منك نوري الذي به السلوك في القنوات الطاهرة والأرومات الشريفة، وأباهي به الأنوار، وأجعله خاتم الأنبياء، وأجعل آله خيار الأئمة الخلفاء، وأختم الزمان بمدتهم، وأغص الأرض بدعوتهم، وأنشرها بشيعتهم. وذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنتقل من قرن إلى قرن حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى اختلاف الناس بعد ذلك في النص والاختيار، فقدم رأي الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنص. وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر اهتماما كبيرا أكثر من اهتمامه بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في الكتاب المذكور، وركز اهتمامه بالبيت العلوي وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر. ويلاحظ أنه عند ذكر الخلفاء الراشدين والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز والخلفاء العباسيين يقول: ذكر خلافته، أما عندما ذكر بقية خلفاء بني أمية فيقول: ذكر أيام. وقد روى حديثا في نصية 12 إماما من آل البيت، ويسمي أهل السنة حشوية، وذكر أن علي رضي الله عنه هو الذي استأجر للنبي صلى الله عليه وسلم الإبل يوم هجرته، وأظهر تردد أبي بكر رضي الله عنه وندمه في قبول الخلافة وإقراره لعلي بأنه أفسد على آل البيت أمورهم، وأنه ما قبل الخلافة إلا مخافة الفتنة، وأشار إلى ثروة عثمان بن عفان يوم قتل، ثم ذكر ثروات عدد من الصحابة منبها إلى أنهم اقتنوا هذه الثروات في خلافة عثمان، ومقارنا بالحال التي كان عليها عمر من الزهد وتشدده مع عماله في هذا الأمر، وطعن في بعض عمال عثمان بن عفان، وذلك في محاولة منه للطعن على عثمان، فذكر أنه ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار حسب زعمه، وأورد خبرا طويلا في صرف الوليد بن عقبة عن الولاية، ضمنها مفتريات عدة، منها أن الوليد كان يشرب مع ندمائه ومغنيه من أول الليل إلى الصباح، وأن عليا قال لعثمان دفعت الشهود وأبطلت الحدود، وأن الناس هابوا من إقامة الحد على الوليد توقيا لغضب عثمان لقرابته، وأن الوليد وصف عليا بأنه صاحب مكس، ونقل على لسان عقيل بن أبي طالب بأن الوليد علج من أهل صفورية، وأشار إلى أن أباه كان يهوديا منها، وذكر أن عثمان ولى سعيد بن العاص بعد الوليد على الكوفة، فأظهر أمورا منكرة واستبد بالأموال، وساق خبرا حول ما فعله أهل الكوفة لعزله بعد أن شكوه لعثمان فلم يستمع لشكايتهم، وأورد بعض المطاعن على عثمان، ومنها خبر ساقه عن الوليد واليهودي الساحر الذي أتى به إلى مسجد الكوفة لينظر إلى سحره، ومنها خبر طويل عن أبي ذر رضي الله عنه وإخراجه إلى الربذة، ومناقشة بين علي وعثمان في هذا الشأن ملئت بالمفتريات، وذكر خبرا عن اجتماع بني أمية عقيبة مبايعة عثمان في داره، ومقالة أبي سفيان في هذا الشأن، ووصول خبر هذه المقالة إلى المهاجرين والأنصار، وغضب عمار والمقداد لهذه المقالة، ثم أشار في نهاية الخبر أنه اختصر الخبر وقد أورده كاملا في كتابه أخبار الزمان تحت عنوان الشورى والدار، ثم ذكر خبر مقتل عثمان رضي الله عنه، والخبر الذي ساقه في ذلك يحتاج إلى تحقيق فيما تضمنه، ولم يخلو من إشارة فيها تشيع، فذكر أن طلحة والزبير وغيرهما من الصحابة أرسلوا أبنائهم للدفاع عن عثمان اقتداء بعلي الذي أرسل ابنيه الحسن والحسين لذلك، ويلاحظ أن حديثه عن خلافة عثمان من البداية إلى النهاية لم يسق فيها إلا الأخبار التي تشين في عثمان أو غيره، أما مآثره الحسان فقد أحال فيها القارئ إلى كتابيه أخبار الزمان والكتاب الأوسط، ووصف بعض الصحابة بأنهم عثمانية، منهم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وكعب بن مالك وحسان بن ثابت ومحمد بن مسلمة، ونقل على لسان علي أنه قال عن طلحة والزبير أنهما قتلت عثمان، ووصف المغيرة بأنه غش عليا بعد أن نصحه في معاوية، ونقل في قصة كلاب الحوأب أن طلحة والزبير رضي الله عنهما وخمسين معهم يقسمون ويشهدون لعائشة رضي الله عنها بأن ذلك الموضع ليس موضع الحوأب، وغلط من أخبرها بذلك، وذكر أن ذلك كان أول شهادة زور أقيمت في الإسلام، كما أنه ذكر أن أصحاب الجمل أرادوا بيت المال فمنعهم الخزان والموكلون به، فقتل منهم 70 رجلا وخمسون من 70 قتلوا صبرا بعد الأسر، وأن هؤلاء أول من قتل ظلما في الإسلام وصبرا، وذكر أن عدد من سار مع علي من المدينة من المهاجرين والأنصار 400 منهم 70 بدريا، وذكر أن عليا كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما علم بتثبيطه للناس اعتزل عملنا يا ابن الحائك مذموما مدحورا، فما هذا أول يومنا منك وإن لك فينا لهنات وهنيات، وأشار في مواضع إلى أن الزبير وطلحة ومن معهم كانوا يريدون القتال رغم مناشدة علي لهم، واتهم مروان بن الحكم بأنه الذي قتل طلحة بن عبيد الله، ووصف عائشة رضي الله عنها على لسان رجل مخدوع بها حسب زعمه ممن قاتل يوم الجمل معها بأنها المرأة التي أرادت أن تكون أمير المؤمنين، واتهم جرير بن عبد الله على لسان الأشتر أن هواه ونيته مع معاوية، وذكر على لسان علي أن معاوية من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة، وأطلب في وصف موقعة صفين مبرزا شجاعات جيش علي رضي الله عنه، وأشار في بداية خبر التحكيم أن أبا موسى الأشعري كان يذكر عن التحكيم في بني إسرائيل، وكان يرفض أن يكون هو أحد الحكمين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند سرده لقصة التحكيم واختيار أبي موسى لابن عمر أن يكون خليفة، أشار أن ابن عمر كان على بنت أبي موسى، ثم ذكر أن عمر عرض عليه غيره فأبى إلا أن يكون الخليفة ابن عمر، وكأنه يريد بذلك أن أبا موسى لم يكن ينشد في اختيار الخليفة الأفضلية، وإنما راعى صلة المصاهرة التي كانت بينه وبين ابن عمر. وذكر خبرا عجيبا يظهر فيه أنه بعد خبر التحكيم صار الأمر لعمر يضع الخلافة لمن يشاء، وأن معاوية مكر به ليأخذ البيعة له. وأشار إلى أن الطائفة التي قالت بالنص ذكرت أن عليا أوصى لابنيه الحسن والحسين، وعلل ذلك بأنهما شريكاه في آية التطهير. وأظهر أن عليا كان يعلم الغيب حين أمر أهل الكوفة بما هو كائن لهم في الأيام القادمة. وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مقتل جعفر يوم مؤتة كان لا يبعث عليا في وجه من الوجوه إلا ويقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ونقل حديثا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبني فقد سب الله، ومن سب عليا فقد سبني. وذكر خبر موت الحسن بالسم، وأن الذي سقاه السم زوجه جعدة بنت الأشعث بإعاز من معاوية. وساق حديثا عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم رسول الله، والله لله أشد حبا له مني، إنه لم يكن نبي إلا وذريته الباقية بعده من صلبه، وإن ذريتي بعدي من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم، إلا هذا وشيعته فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. وذكر رواية عن ابن جرير الطبري أن معاوية كبر في المسجد عندما بلغه خبر وفاة الحسن، ثم عقب الرواية بقوله، وفي نسخة وذكر الرواية وفيها أنه كبر لما بلغه أن الحسن صالحه. ووصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدة مواضع بالوصي. وعند حديثه عن خلافة معاوية أظهر جانب المعارضة له من أصحاب علي ومحاورات معاوية معهم، وذكر أن معاوية أرسل إلى محمد بن أبي بكر جوابا على كتابه ومما قال فيه: فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا. وقال أيضا: وأقاما لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله، ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، فطلبتما له الغوائل وأظهرتما عداوتكما فيه حتى بلغتما فيه مناكما. ونقل أن معاوية بعد صفين كتب إلى علي يطلب منه الشام دون أن يلزم بطاعته، أي طاعة علي، ولكن عليا رفض ذلك. وذكر أن معاوية وصف قيس بن سعد بأنه يهودي ابن يهودي، فرد عليه قيس بأنه، أي معاوية، وثني ابن وثني، وذلك في مكاتبة بينهما. ووصف عمرو بن العاص بأنه من المستهزئين، وفيه نزلت إن شانئك هو الأبتر. ووصف أهل الشام بأنهم أهل غفلة، وساق الأخبار التي تدل على ذلك، فمنها ما يشير إلى أنهم لا يفرقون بين الناقة والبعير، ومنها أن معاوية صلى بهم عند مسيره إلى صفين الجمعة يوم الأربعاء، ومنها أنهم لا يعرفون من أبو تراب الذي يلعنونه، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على الغفلة والجهل، بل إنه يطعن ويغمز في علماء السنة ويصفهم بأنهم رعاع بسبب أنهم أشادوا بالذكر معاوية ورفعوا منزلته ووصفوه بأنه كاتب الوحي. وذكر أن ابن الزبير كان يستثقل مقام الحسين بمكة لأن الناس لا يعدلونه بالحسين، وكان يتمنى شخوصه منها، وهذا الذي دفعه عندما أخبره الحسين برغبته في الشخوص إلى الكوفة أن يحثه على ذلك، وكأنه يريد أن يظهر مطامع ابن الزبير في الخلافة. ووصف يزيد بأنه صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومندمة على الشراب، وأنه غلب على أصحابه وعماله ما كان يعمله من الفسوق. وفي أيامه ظهر الغناء في مكة والمدينة، واستعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب. وذكر أن جور يزيد وعماله وظلمهم شمل الناس وعمهم، واتهمه بأنه قاتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سيرته سيرة فرعون، بل إن فرعون كان أعدل منه في رعيته وأنصف منه لخاصته وعامته. وحرص على ذكر أسماء من قتل من آل أبي طالب ثم بني هاشم يوم الحرة دون سائر الناس، وادعى أنه عندما رميت الكعبة بالمنجنيق أيام يزيد رمي مع الحجارة بالنار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحروقات، فأدى إلى احتراقها. وختم حديثه عن خلافة يزيد بذكر بعض مثالب يزيد، وبعدها قال: وغير ذلك مما قد ورد في الوعيد باليأس من غفرانه كوروده في من جحد توحيده وخالف رسله. وأشار بعدها أنه قد جاء بالغرر من مثالبه في سالف كتبه. وصور ابن الزبير بأنه ذلك الرجل الشحيح على الدنيا المقتر على الناس المؤذي لبني هاشم بمكة بالحبس وبحصارهم في الشعب وتهديدهم بالقتل والحرق بالنار. وادعى أن الزبير خطب 40 يوما لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن الزبير علل ذلك حتى لا تشمخ رجال بآنافها، كما زعم أنه قال لابن عباس: إني لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ 40 سنة، وأن ابن عباس خرج من مكة إلى الطائف خوفا على نفسه، وأن ابن الزبير كان ينال من علي، وجرى بينه وبين ابن الحنفية خطب في مكة، كما أن ابن الزبير خطب مرة خطبة عرض فيها بابن عباس، وأن ابن عباس رد عليه بما قطعه. وادعى أن الذي دفع ابن الزبير في زيادة سعة البيت أنه قد شهد عنده 70 شيخا من قريش بأن قريش نقصت في سعته حين بنته لأنهم عجزوا عن نفقته. وذكر أن مصعب ابن الزبير بعد أن قضى على حركة المختار تتبع الشيعة بالقتل في الكوفة وغيرها، وأنه طلب من حرم المختار التبرؤ منه، ففعلنا إلا 2 فعرضهن على السيف، فثبتت واحدة ووصفته بأنه كان صواما قواما، وأنه قد بذل دمه لله ورسوله في طلب قتلة الحسين وأهله وشيعته حتى تمكن منهم، وأصرت على موقفها فقتلت صبرا، فاعتبرت ذلك شهادة لها. وادعى أن ذهاب بصر ابن عباس في آخر عمره لبكائه على علي والحسن والحسين رضي الله عنهم، وتفرد بقصة عجيبة عن سبب سفك الحجاج للدماء، ذكر فيها أنه ولد لا دبر له، وأنه لم يقبل ثدي أمه حتى ذبح له 3 أيام، لذلك كان لا يصبر عن سفك الدماء، وأنه يتلذذ بذلك. وادعى أن علي بن أبي طالب دعا على أهل الكوفة عندما خطبهم وملهم أن يعجل عليهم بالغلام الثقفي، وأن ذلك كان قبل مولد الحجاج. ووصف الوليد بن عبد الملك بأنه جبار عنيد ظلوم غشوم، وبالغ في وصف عدد من قتلهم الحجاج ومن حبسهم من الرجال والنساء، ووصف حالهم في الحبس. أما في كتابه التنبيه والإشراف فيلاحظ أنه كان أكثر واقعية واتزانا وبعدا عن الألفاظ النابية عند ذكر الخلفاء الأمويين. الفصل الثاني: من رمي بالتشيع من المؤرخين. ابن أعثم هو أبو محمد أحمد بن أعثم بن نذير بن الحباب بن كعب بن حبيب الأزدي، من أهل الكوفة أخباري مؤرخ، نزل جرجان وحدث بها، عاش في أواخر القرن 3 وأوائل القرن 4 الهجري، وذكر أنه توفي 314 هجري، ولكن الظاهر أن وفاته كانت بعد ذلك لأنه كان حيا في فترة خلافة المقتدر. مؤلفاته: ذكر له كتاب التاريخ وكتاب الفتوح. تشيعه وأقوال العلماء فيه. ذكر ياقوت أنه شيعي وضعيف عند أصحاب الحديث، وعليه اعتمد ابن حجر فذكره في لسان الميزان. وقد وصف بروكلمان كتاب الفتوح بأنه تاريخ قصصي للفتوحات والخلفاء إلى عهد يزيد من وجهة النظر الشيعية. أما دلائل تشيعه من كتابه الفتوح، فقد احتوى كتاب الفتوح لابن أعثم بعض النقولات التي تدل على تشيعه، ولكن تشيع ابن أعثم لا غلو فيه، حيث نقرأ في كتابه ترضيه عن الصحابة وإقراره بخلافة الشيخين دون طعن فيها، كما أنه عندما ذكر خبر السقيفة أشار إلى أنه لم يكتب فيها شيء من زيادات الرافضة، وعند ذكره قصة الشورى ومبايعة عثمان نقل عن علي أنه قال عندما سئل أنه خدع في ذلك: بل إني رأيت الجميع راضون به، أي عثمان، فلم أحب مخالفة المسلمين حتى لا تكون فتنة بين الأمم. وعند حديثه عن وقعة الجمل ذكر أنه قام رجل من أصحاب الزبير يطلب منه أن يستغل مبات جيش علي فيفاجئهم بالحرب، ولكن الزبير أبى وذكرهم بأنهم مسلمون وأنهم يرجون الصلح. ونقل عن علي وصفه لأهل البصرة الذين انضموا للزبير يوم الجمل بأنهم مسلمون، كما أنه أثناء حديثه عن صفين يدخل أخبار من قدم على معاوية من أصحاب علي بعد أن آلت الخلافة إليه، وكيف أنه لم يؤاخذهم على موقفهم منه بل وصلهم ولبى مطالبهم. أما ميوله الشيعية في كتابه فتظهر في روايات كثيرة منها. يورد في قصة السقيفة خبرا مفاده أنه عندما احتج المهاجرون على الأنصار بأنهم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم لقرابتهم منه ومبايعة الطائفتين لأبي بكر، يورد مقالة زيد بن الأرقم الأنصاري، وفيها أنه لولا اشتغال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبني هاشم بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وحزنهم عليه مما أقعدهم في منازلهم لما طمع فيها طامع. كما أورد محاججة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمهاجرين الذين أخذوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه من الأنصار بحجة قرابة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه من قبيلة قريش، بأن الحجة التي حاججوا بها الأنصار ألصق به وأقوى له من غيره وطالبهم بالبيعة له لذلك، وأن هذا ما دفع عليا عن التخلف عن بيعة أبي بكر واعتزاله ومن آزره في بيت فاطمة حتى توفيت رضي الله عنها، ثم مبايعته لأبي بكر. ويظهر أثناء حديثه عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان أداة طيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لا يكاد يرد له أمرا بل يتخلى عن الأمر الذي عزم عليه إذا خالفه عمر في ذلك، كما أن ملامة خالد يوم بني حنيفة ثم مسيره للعراق ثم الشام كان برأي عمر الذي أشار به على أبي بكر. وذكر خبرا عن قرى بن هبيرة في الردة، وإنه عندما جاء به إلى أبي بكر أخبره أنه لا يزال على إسلامه ولم يرتد، واستشهد بعمر بن العاص، ولكن عمرا رغم أن قرى أكرمه عند منصرفه من عمان شهد ضده، ولما لام عمر بن الخطاب عمرا على مقاله وشهادته ندم واستحيا من ذلك. وتحامل ابن أعثم على عمر كان في غير موضع، فذكر على لسان علي يوم صفين أنه وصف عمرا في وجهه بأنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه فتن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأن عمرا سكت ولم ينطق بشيء. ومن تحامله على عمرو بن العاص ذكره أن أبا عبيدة عندما مات في الطاعون استخلف مكانه على الولاية معاذ بن جبل، فقام معاذ خطيبا فأثنى على أبي عبيدة، وكان عمر حاضرا خطبته، فقال لرجل بجواره أن معاذا ما أثنى على أبي عبيدة إلا لأنه استخلفه على الولاية، وبلغ ذلك معاذا فذكر لعمر أنه إن كان صادقا في مقالته يدعو له بأن يموت عمر بالطاعون وهي موتة الصالحين، وإن كان عمر كاذبا في مقالته دعا معاذ لنفسه بأن يموت هو تلك الموتة ويعيش عمر إلى الفتنة لأنه يحب الإمارة جدا فيعطاها في الفتنة. وكذلك من تحامله على عمر أيضا أظهر أن عمرا ما أشار على عمر بن الخطاب بركوب البحر إلا لأنه لم يرد أن تفتح جزيرة قبرص على يد معاوية. ومن تشيعه إظهاره لعلم علي بأمور لا يعلمها غيره، فذكر معرفته بخبر دانيال كله من أوله إلى آخره، وأورد خبرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر فيه فضل مسجد الكوفة. وقد تضمنت هذه المقالة أشياء عجيبة وقد ورد فيها ذكر الوصي، وكذلك ما نقله في خبر خراسان وذكر فضائلها ومثالبها عن علي رضي الله عنه أيضا. ومن العجيب أنه ينقل على لسانه في النهاية ما يدل على أنه كان يعلم أن الخلافة تؤول إلى بني أمية ثم بني هاشم. وكذلك ما نقله بأن عليا أخبر المنذر ابن الجارود بأخبار الفتن في كل مدينة وكيف تخرب ومن يتولى خرابها وغيرها من الأمور الغيبية. ونقل على لسان رئيس النصارى الذي سأله عمر عما في الإنجيل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصفه لعثمان بأنه يؤثر أقاربه على من سواهم. ونقل أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر لعمر فضله وهو على فراش الموت، فلما سأله عمر أيشهد له بذلك عند الله سكت ابن عباس حتى حثه علي بأن يشهد له بذلك فشهد له. وقد نقل كلام علي بن أبي طالب في فضل عمر بن الخطاب بعد استشهاد عمر بما يوضح عدم مغالاته في التشيع حيث عرف لعمر قدره. وعند حديثه عن خلافة عثمان رضي الله عنه أظهر أولا ما تم في عهده من الفتوح وكيف كان الناس في رخاء وسعادة وكيف كانت سيرة عثمان مرضية في بداية خلافته، ولكن الحال انقلبت بعد ذلك. فذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ولى أقاربه الولايات ووصلهم بالعطيات، وأن الناس كرهوا ذلك منه وأتوا عبد الرحمن بن عوف يشكون عثمان إليه فتكلم في عثمان واتهمه عثمان بالنفاق، وقد أغضب هذا عبد الرحمن فحلف ألا يكلمه أبدا. وذكر أن عثمان رجع عن هذه السيرة وخطب الناس حتى رضوا، ولكنه عاد إلى أمور كرهها الناس منه، وكتب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا له في ذلك وأرسلوا عمار بن ياسر، ولكن عثمان عامله بقسوة وعنف حتى غشي عليه طوال يومه. ثم نقل أن أبا ذر بلغه الخبر وهو في الشام فأظهر عيب عثمان هناك، فكتب معاوية بذلك لعثمان، فرد عليه عثمان بأن يحمل إليه أبا ذر على أغلظ المراكب وأن يسيره دون أن يمكنه من الراحة، ففعل معاوية ما أمر به عثمان حتى وصل أبو ذر المدينة وقد خارت قواه وبلغ به الأذى مبلغه. ونقل حوارا طويلا بين أبي ذر وعثمان، وأدخل عليا في هذا الحوار وأنه كان موافقا لأبي ذر ومخالفا لعثمان، وأن الأمر انتهى بإخراج عثمان لأبي ذر إلى الربذة. ونقل ما صار له بعد إخراجه حتى توفي بالربذة، ثم ما كان بين عثمان وعمار بن ياسر عندما وصل خبر وفاة أبي ذر، وما كان بين عثمان وعلي في شأن عمار. وفي نقوله في هذا الأمر أظهر عثمان بمظهر المناهض للحق والظالم لمن خالفه. وأظهر جانبا من سيرة سعيد بن العاص السيئة عندما ولاه عثمان الكوفة، ورغم أن ابن أعثم أورد قائمة بأسانيده ومصادره عند حديثه عن الفتنة، إلا أن إبرازه لمثالب عثمان ومواقف الناس من أفعاله وملامتهم له وتفصيل ذلك بشكل كبير مع ضعف ما أورده في الدفاع عنه لا يدل على تحامله على عثمان النابع من تشيعه. فيشير مثلا إلى أن جماعة من أهل الكوفة كتبوا بلسان المسلمين من أهل الكوفة ينصحونه عندما غير وبدل وظلم وأجحف ويحذرونه مغبة ذلك، وأظهر كيف أشفق هؤلاء على من يحمل هذا الكتاب إليه لشدة بطشه بمخالفيه. كما أن رجلا من المتعبدين من أهل الكوفة يدعى كعب بن عبيد النهدي كتب له كتابا خاصا في ذلك، وأن أهل الكوفة أشفقوا عليه مما سيصيبه من عثمان. ثم أشار إلى أن عثمان أراد أن يجرد الرسول الذي حمل الكتابين ويجلده لولا تدخل علي بن أبي طالب في الأمر، وأرسل عثمان إلى واليه على الكوفة سعيد بن العاص بأن يرسل إليه كعب بن عبيدة على الصورة التي حمل بها إليه أبو ذر، ولما وصل إليه جرده وضربه 20 سوطا ورده إلى الكوفة وأمر واليه بنفيه، ونقل استنكار طلحة والزبير لأفعال عثمان ومناقشتهما لعثمان في ذلك، متهمينه بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجره لقراءة ابن مسعود وأمره بدوس بطنه، وكذلك عمار بن ياسر وغير ذلك من الأمور، وأن عثمان ندم وأحس أنه اقترف ذنبا عظيما وإثما كبيرا، فأرسل إلى واليه على الكوفة برد كعب بن عبيدة وحمله إليه وشدة اعتذار عثمان له عندما قدم عليه، كما أشار إلى أن الشكوى جاءت على جميع عماله حتى معاوية في الشام، والمعروف أن أهل الشام لم يخرج منهم أحد ولا اشتكوا من معاوية، كما أنه يصف الناس الذين شكوا والي الكوفة أنهم من أخيارهم، وكأنه بهذا يبين أن هذه الشكوى حق، حيث أنها جاءت من أخيارهم وليس من رعاعهم وأهل الفتنة فيهم. وذكر أن عليا وصف عثمان وهو أمامه في حوار بينهما بأنه رجل إذا صدق سخط وإذا كذب راضي، وأشار إلى أن عليا وطلحة وعمار بن ياسر ومعاوية وعمر بن العاص وعائشة وبعض المهاجرين والأنصار كانوا يخالفون عثمان ويعيبونه على أمور فعلها، كما نقل خبر الأشتر ومخالفته لعثمان، فوصف الأشتر عثمان بأنه يريد أن يبدل دين الله ويغير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكوفة وافقوه على ما ذهب إليه، وأن عثمان اعتبر موقف الأشتر بتحريض من علي، إلا أنه أخيرا أخبر وفد الكوفة الذين حملوا كتاب الأشتر بأنه تاب وترك ما يكرهونه ويعاهدهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. ويلاحظ بأنه عند شكوى وفد المصريين لعاملهم بدل أن يورد المآخذ على والي مصر من قبل هذا الوفد يورد مآخذهم على عثمان نفسه، وكأنه أساس البلوى، وادعى أن اجتماع الناس في المدينة من الأقطار المختلفة إنما كان بكتابة عثمان إليهم ليجتمعوا، والتقى هؤلاء مع بعض المهاجرين والأنصار واتفقوا على أنه يستحق العزل أو القتل لما اقترفه، وأن عثمان ندم على دعوتهم وفزع منهم فالتجأ إلى بيته وكلمهم من فوق سطح داره. ويورد موقف عائشة من عثمان وأنها كانت تحرض على قتله ناقلا ما أخذها عليه من خلال أقوالها، ولكنه يشير في نفس الوقت أن غضب عائشة عليه إنما كان بسبب أنه أخر عنها بعض أرزاقها، كما نقل أنها حذرت ابن عباس وهي خارجة إلى مكة أن يثبط الناس عن قتل عثمان، واصفة عثمان بأنه طاغية شؤم على قومه، وعندما بلغها مقتله سرت وذكرت أن ذلك بما قدمت يداه. وادعى أن طلحة مع نفر من بني تميم تزعموا حصار عثمان، فاستنجد عثمان بعلي ضده، فقدم علي وصلى بالناس فمالوا إليه، فلما رأى طلحة تفرق الناس عنه دخل على عثمان معتذرا، ولكن عثمان لم يقبل اعتذاره. ونقل على لسان أحد كبار الخارجين من أهل مصر بأن عثمان سمع أبا سفيان يقول ما يوجب ردته وكان في جماعة من بني أمية، ومع ذلك فلم يقم حد المرتد عليه بل وصله بعطية من مال المسلمين، فكان رأي هذا الخارجي بأن لا يدفن عثمان في مقابر المسلمين، لذلك دفن بحش كوكب، وأن جماعة من الأنصار منعوا من الصلاة عليه، ولكن عليا أرسل إليهم من دفعهم وصلي عليه، وأنه في عهد معاوية أزيل الحاجز الذي يفصل بين المقبرة التي دفن بها عثمان ومقابر البقيع. ونقل على لسان عمار بن ياسر أن عثمان كان يستحق القتل لأنه أراد أن يقتل الدين. وعند حديثه عن خلافة علي رضي الله عنه أشار إلى أن طلحة والزبير بايعا عليا وعاقداه وعاهداه على أن لا يغدرا ولا يأتي شيئا يكرهه، كما ذكر أن عليا أمر بكل مال وسلاح ونجائب أخذها عثمان من مال الصدقة أن ترد إلى بيت مال المسلمين، ونقل أن عائشة كانت تكره خلافة علي لذلك خرجت تطالب بدم عثمان، وأن أبا موسى لما رأى عزم أهل الكوفة على مبايعة علي لم يجد بدا من مبايعتهم. ووصف أم سلمة رضي الله عنها على لسان عائشة بأنها أول ضعينة هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كبيرة أمهات المؤمنين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه في بيتها. وروى حديثا على لسان أم سلمة، وأن عائشة وافقتها في أنها سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي خليفتي عليكم في حياتي ومماتي، فمن عصاه فقد عصاني. كما نقل على لسانها بأنها وصفت من خرج مع عائشة وطلحة والزبير بأنهم بنو سوء وشيعة ضلال. ووصفت ابنها عمر بأنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي. ونقل وصف شهادة الذين شهدوا عند عائشة بأن الماء الذي نبحتها كلابه ليس ماء الحوأب بأنها أول شهادة زور في الإسلام. ونقل على لسان علي بأنه وصف مال يعلى ابن منية رضي الله عنه الذي كان مع عائشة يوم الجمل بأنه جمعه ظلما وأنفقه جهلا. وأورد خبرا في محاولة إفزاع حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لأم كلثوم بنت علي وزوج عمر بن الخطاب بكثرة الجموع حول عائشة لتغمها، ولكنها لم تفلح. واتهم حفصة على لسان أم كلثوم بأنها ظلمتها حقها مرتين. وادعى على لسان عائشة أنها تبغض البلد الذي ينزله بنو هاشم، وأن ابن عباس ذكرها بأنها ما صارت أم المؤمنين ولا صار أبوها صديقا إلا بهم. وزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لعلي طلاق زوجاته طلاقا بائنا ولم يؤقت لذلك وقتا، بمعنى أن له ذلك حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ووصف بعض البلاد بأنها عثمانية كالجزيرة والرقة. وذكر أن قول الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون نزلت في الوليد بن عقبة. وزعم أن معاوية كان يدعو إلى دنيا، وأنه كان يعلم ذلك كما كان عمرو بن العاص يعلم ذلك أيضا، لذلك عندما دعاه معاوية إليه تردد، ثم أنه باع دينه بعرض من الدنيا، بل إنه ينقل أن رجلا ذكر اسمه كان في جيش معاوية وكان ابنه في جيش علي فتبارزا دون أن يعرف أحدهما الآخر، فلما عرفا بعضهما دعا الأب ابنه لينضم إلى معاوية لأن الأموال عنده كثيرة، ولكن الابن دعا أباه إلى علي لأنه يدعو إلى الجنة. وروى حديثا عن عبادة ابن الصامت يرفعه: إذا رأيتم معاوية وعمرا مجتمعين ففرقوا بينهما فإنهما لا يجتمعان على خير. ونقل أن معاوية كان ينشر بين الناس بأن عليا قتل عثمان ويتخذ الشهود الزور لذلك. وزعم أن رجلا من أهل السكاسك وصفه بالاجتهاد والفضل اتهم معاوية أنه ما خرج لقتال علي إلا لأخذ الثأر لأقاربه الذين قتلوا في الجاهلية. وأشار إلى أن عليا كتب إلى معاوية، وقد تضمن الكتاب تذكيره بما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمه وأبيه. وذكر أن عليا عندما وصل إلى كربلاء رأى رؤيا وأخبر ابن عباس بالرؤيا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيرى هذه الرؤيا عند خروجه لقتال أهل البغي، وأنه سيحشر من هذه الأرض قوم يدخلون الجنة بلا حساب. وذكر أن عليا أخبر ابن عباس بأن المسيح عيسى عليه السلام مر بهذه الأرض، وأنه أخبر الحواريين بأنه سيقتل عليها فرخ الرسول أحمد وفرخ ابنته الزهراء، ثم أعطى ابن عباس شيئا من بعرها وأخبره أنه إذا رآه يسيل دما عبيطا فإن الحسين قتل. وذكر أن عليا استخرج ماء قرب صومعة راهب ثم أعاده كما كان وانطلق عنها، ثم أرسل من ينظر إليها فلم يجدوها، وسألوا الراهب فأنكر وجود الماء قربه، فأعلموه أنهم قد شربوا منه، فأخبرهم أنه ما استخرج هذا الماء إلا نبي أو وصي، وقد شرب منها 70 نبيا 70 وصيا. كما أورد خبر راهب آخر نزل من صومعته إلى علي وقرأ عليه كتابا زعم أنه توارثه وأن الذي كتبه عيسى ابن مريم عليهما السلام، وقد ورد فيه ذكر وصي خاتم الأنبياء. ونقل على لسان شيخ التقى به هشام ابن عبد الملك مثالب جمة في بني أمية، منها أن أبا سفيان كان منافقا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ابنه معاوية، وأن معاوية عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الوصي، وأنه نبش قبر حمزة وأجرى فيه الماء عداوة وبغضا، وأن عقبة بن أبي معيط نسب إلى بني أمية وهو علج من علوج صفورية، وأن بني أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن. ونقل على لسان الحسين أن معاوية وأباه ما زالا محاربين معاديين لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يسلما ولكنهما استسلما خوفا وطمعا. وأورد حديثا على لسان معاوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنا وأنت من طينة واحدة إلى آدم. وأطال في الحديث عن موقعة صفين عارضا أحداثها من وجهة نظر شيعية، ووصف بسر ابن أرطأة بأنه أحد فراعنة الشام، وأشار أن معاوية بعد أن بايعه أهل الكوفة أراد أن يخلف وعده فيما اشترط لهم عند مبايعتهم له، وزعم أن عمرو بن العاص أشار على معاوية بعد وفاة الحسن بأن يعقد لأحد من أهل بيته، يعني معاوية. وأورد خبر مقتل الحسين، وقد صدر هذا الخبر بأحاديث، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، ومعظم ما ذكره يحتاج إلى تحقق من صحته، والغالب فيه الكذب لما فيه من التهويل الذي لا يقبله عقل ولا يصدقه نقل. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الحسين بعد ولادته لأم الفضل فأرضعته لرؤيا رأتها، وأنه أخبرها في مرة من المرات بعد ملاعبته للحسين أن جبريل أخبره بأن أمته ستقتل الحسين بشط الفرات، وأعطاه تربة حمراء. وذكر عن ابن عباس أن جبريل هبط في قبيل من الملائكة يبكون الحسين، وأعطى جبريل تربة الحسين لفاطمة رضي الله عنها، وأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستختلف قلوبهم وألسنتهم، أي أمته، إلى آخر الدهر بسبب قتلهم الحسين. وذكر عن شرحبيل ابن أبي عون أن الملك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك البحار، وأنه نادى في أصحاب البحار بأن يلبسوا ثياب الحزن على مقتل الحسين، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه تربته وحمل من تربته في جناحه حتى لم يبق ملك في سماء الدنيا إلا شم تلك التربة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى التربة لأم سلمة وأخبرها بخبرها، وأنها إذا تحولت دما عبيطا دلت على مقتل الحسين، ودعا على قاتله، وأنه بعد مضي عام من مولد الحسين نزل 12 ملكا في صور شتى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قاتل الحسين سيحمل مثل وزر قابيل، وأنه لم يبق ملك في السماوات إلا ونزل يعزي النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين ويريه تربته، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتله بالخذلان. ونقل عن المسور بن مخرمة أنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الصفيح الأعلى لم ينزل إلى الدنيا قبلها قط، وأن الله عز وجل أوحى إليه بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيد سيقتل الحسين، وأن الله لن يمتعه بالملك، وأنه من أصحاب النار، وأنه بعد أن مضى من عمر الحسين سنتان نزل جبريل ليخبره بمكان قتل الحسين، وأن قاتله رجل يدعى يزيد. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وأخبرهم بالخبر، فبكى كل من في المسجد. وذكر أن يزيد فور توليه الخلافة أخبر بوقوع الحرب بينه وبين أهل العراق، وحكى رؤيا رآها في ذلك، ووصف يزيد بأنه يبغض بقية آل الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل على لسان الحسن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن مروان وهو في صلب أبيه الحكم، وأنه حرم الخلافة على آل أبي سفيان وعلى الطلقاء وأبنائهم. وذكر أن يزيد طلب من واليه على المدينة أن يرسل إليه رأس الحسين. ونقل خبر حبر يهودي كان حاضرا عند يزيد عندما جيء برأس الحسين إليه فاستنكر قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه لو كان لموسى ابن كذلك لعبدوه من دون الله، وأنه ذكر في ختام كلامه أنه وجد في التوراة أنه من قتل ذرية نبيا لا يزال مغلوبا أبدا ما بقي، فإذا مات يصليه الله نار جهنم. ومع شدة مذمة النقولات التي نقلها ابن أعثم عن يزيد، إلا أنه ينقل أن يزيد قرب محمد ابن الحنفية ووصله ورغب في بقائه عنده ليدله على الحلال والحرام ويعظه، وتمنى أن لا ينصرف عنه وهو ذام لأخلاقه. كما ينقل أن يزيد أوصى مسلم ابن عقبة عندما وجهه لمقاتلة ابن الزبير في مكة بأن لا يتعرض لأهل المدينة إلا إذا قتلوا أحدا من بني أمية. وينقل في مذمة يزيد أنه مات من كثرة الشراب الذي شربه ليلة وفاته. وعند نقله أخبار المختار ابن أبي عبيد يظهر تعاطفه معه، حيث أبرز دوره في محاورته لقتلة الحسين سواء عندما كان مع عبد الله ابن الزبير أو انفرد بالأمر وحده، كما أنه لم يشر إلى أن المختار كذاب وأنه ادعى نزول الوحي عليه، بل ختم حديثه عن المختار بنقل ترحم ابن عباس على المختار ووصفه له بأنه كان رجلا محبا لآل البيت عارفا لحقهم، وأنه ما خرج بسيفه إلا طالبا بدمائهم، وأن ليس جزاؤه أن يسمى كذابا. وأورد على لسان أسماء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي رجلان أفاك ومبير. قالت أسماء للحجاج ابن يوسف: فأما الأفاك فصاحبك عبد الملك ابن مروان، وأما المبير فأنت يا حجاج. أبو الفرج الأصفهاني هو أبو الفرج علي ابن الحسين ابن محمد ابن أحمد ابن الهيثم ابن عبد الرحمن ابن مهران ابن عبد الله ابن مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي. وذكر أنه من ولد هشام بن عبد الملك، ولكن الصحيح أنه من ولد مروان ابن محمد، ولد بسر من رأى سامراء، وقيل ولد بأصبهان، وكانت ولادته سنة 284 هجري، أما وفاته فكانت في بغداد سنة 356 هجري أو نيف وستين وثلاثمائة من الهجرة. مؤلفاته: من مصنفاته كتاب الأغاني، وكتاب مقاتل الطالبيين، وكتاب أيام العرب، وله عدة كتب في النسب، منها كتاب جمهرة النسب، وكتاب نسب بني عبد شمس وغيرها. تشيعه وأقوال العلماء فيه. وصفه التنوخي بأنه من الرواة المتسعين، وذكر ابن حجر أن الدارقطني روى في غرائب مالك عدة أحاديث عن أبي الفرج الأصبهاني ولم يتعرض له، وقال أبو الحسن البتي: لم يكن أحد أوثق منه. وذكر محمد بن أبي الفوارس أنه كان يتشيع وأنه اختلط قبل موته، وقال ابن الجوزي: كان يتشيع ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهون شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه. ومن تأمل كتابه الأغاني رأى كل قبيح ومنكر. وذكر ابن الأثير وأبو الفداء والذهبي وابن العماد أنه أموي شيعي وتعجب من ذلك، وقال الذهبي: هذا نادر، إلا أنه قال: لا بأس به. وقال أيضا: الظاهر أنه صدوق، ولكنه قال أيضا: يأتي بأعاجيب بحدثنا وأخبرنا. كما ذكر ابن كثير أن فيه تشيعا. أما النوبختي فيقول عنه: كان أكذب الناس، كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون روايته منها. ووصفه الطوسي وآغا بزرك بأنه زيدي المذهب. وليس في تشيع أبي الفرج الأصفهاني رغم كونه ينتسب إلى بني أمية عجب، لأنه إنما كان التنافس بين بني أمية والعلويين عندما كان بنو أمية في الحكم، وأما بعد أن أزيحوا عنه أصبح الذي تولى الحكم وهم بنو العباس هو العدو الجديد لكلتا الأسرتين، فمن الطبيعي أن يكون هناك نوع من التقارب بينهما لمواجهة العدو المشترك لهما. وبخاصة أن بني العباس قد حاربوا كلتا الأسرتين بعد وصولهم إلى مقاليد الحكم، وقد يكون تشيع الأصفهاني مصطنعا للتقرب من الحكام، فقد كان على صلة بالوزير المهلبي، والذي يدل على تصنعه صلته بحكام الأندلس الأمويين، فكان يرسل لهم بعض كتبه، إلا أن انتساب أبي الفرج إلى آل ثواب من جهة أمه يدل على أنه ورث التشيع عنهم، فآل ثواب معروفون بتشيعهم، ولكن تشيع الأصفهاني لم يكن غاليا، بل إنه زيدي المذهب كما مر معنا، والزيدية عكس الرافضة، ومما يدل ذلك رفضه الاعتماد على مرويات أحد الرواة واصفا إياه بأنه إمامي، وأن تعصبه لمذهبه يحمله على الكذب ليوافق مذهبه. أثر التشيع على كتابيه: ألف الأصفهاني كتابه مقاتل الطالبيين، ويعتبر تأليفه لهذا الكتاب فيه نوع من الدلالة على تشيعه، وكان قد بدأه وأتمه في سنة 313 هجري، بمعنى أن تأليفه لهذا الكتاب كان في أول عمره، وفي هذا دلالة على أن تشيعه كان نتيجة للبيئة الدينية التي أثرت فيه، والتي جاءته من أسرة أمه، وليس بسبب تقربه للحكام. والكتاب كما يتبين من عنوانه وكما بين مؤلفه في مقدمته موضوعه جمل من أخبار من قتل من ولد أبي طالب من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زمن تأليف الكتاب، أو من احتيل في قتله بالسم، أو هرب من السلطان فمات أثناء اختفائه، أو حبس فهلك في حبسه، أو غيرها مما يدور في فلكها، دون ذكر من مات موتا طبيعيا، كما أنه اشترط ذكر من قتل وكان على منهج أسلافه دون من حاد عنه أو كان خروجه على سبيل الفساد والعبث. أما الكتاب الآخر فهو كتاب الأغاني، وهذا الكتاب هو موسوعة أدبية ضخمة، ولولا أنه تضمن أخبارا تاريخية كثيرة اعتمد عليها المتأخرون في دراسة تاريخ القرن الأول لما دخل في موضوعنا هذا. والسؤال الذي يطرح نفسه حول المادة التاريخية لهذا الكتاب: ما مدى اعتمادنا على هذه المادة؟ وما مدى تأثير تشيع مؤلفه على المادة التي ساقها، وبخاصة أن معظمها ساقها بأسانيده؟ يرى كورد علي أنه لا يستند في أخذ بعض خطوط وأشكال التاريخ الأموي على كتابات من لم تسلم نفوسهم من الشعوبية وكان التشيع غالبا عليهم. ويرى خلف الله أن أبا الفرج الأصفهاني يراعي رغبات البيئة الخاصة في اختياره لموضوعات كتبه أو مواد تلك الموضوعات لتناسب تلك البيئة، وهذا ما يجب أن نضعه في اعتبارنا عند تقدير قيمة مروياته. وكتاب الأغاني مليء بالهزل والفجور والعبث واللهو، وهو يناسب البيئة التي وضع لها الكتاب، لذلك فهو لم يقصد نقل التاريخ من حيث هو حقائق ووقائع، لذلك نقل من المصنوعات والأكاذيب الكثيرة، دل على بعضها بنفسه وبرأ عهدته في بعضها الآخر، فهو عموما إنما قصد من نقلها الإمتاع والمؤانسة للتسامر، وقد كان في نقله للأخبار الغريبة لا ينسى إرضاء روحه المذهبية الخاصة، إضافة إلى إرضاء روح الأخباري الذي يميل إلى نقل الغريب والشاذ من الأخبار. ولقد حرص الأصفهاني على الإسناد، ولكنه تساهل في المرويات ونقل عن الكذابين ونقل الشائعات التي لا تنبني عليها أحكام تاريخية، فحرصه على الأسانيد لا يجب أن يخدعنا، بل لا بد من سبر كل خبر ينقله. ورغم أنه كان أمينا في نقله عن المصادر التي سبقته، وكان كثيرا ما ينقل عن تلك المصادر باللفظ، إلا أنه يجب الحذر من ميول وأهواء أبي الفرج، فلا يبعد أن يكون مضللا، وقد يكون صاحب غرض وهوى ليس فيما ينقله بل وفيما يسكت عنه. وذكر وليد الأعظمي أن كتاب الأغاني مليء بالأخبار التي تسيء إلى آل البيت وتقدح في سيرهم وسلوكهم، رغم كونه يقول عبارة عليه السلام عند ذكر أعلام آل البيت، معتمدا في ذلك على الكذابين والمجروحين من جهة، وعلى الثقات والعدول من جهة ثانية، وما ذلك إلا للطعن والتشكيك في أعلام الأمة وفي الرواة الثقات، بالإضافة إلى إساءته للأمويين ناقلا عنهم أخبارا شنيعة وأمورا فظيعة. ولم يكتفي الأصفهاني بذلك، بل راح يشتم دين الإسلام وفضل الجاهلية عليه، وأشاد بالفرس وطعن في العلماء واستخف بالفقهاء. وإنما ينبع كل ذلك من شعوبية حاقدة لئيمة استثرت بالأدب والسمر وعملت على الطعن في سلف هذه الأمة. وبعد استعراضنا لهذه الأقوال عن كتاب الأغاني، نخلص إلى القول أنه كتاب لا يعتمد عليه في نقل أحداث التاريخ عموما، لأنه كتاب سمر أكثر من كونه كتاب تاريخ، وأن مؤلفه وضعه لإرضاء شريحة معينة في المجتمع كان يهديها كتبه، ثم إنه سلك في كتابه هذا طريق الهزل الذي لا يعتد به في الجوانب العلمية. وفائدته الرئيسة تتمثل في دراسة جوانب من الحضارة الإسلامية، مثل التعرف على أنواع الملابس والأطعمة والدور وأثاثها وغيرها من الأمور التي تشاكلها. أما كتاب مقتل الطالبيين فهو الكتاب الذي يمكن أن يكون مجالا للدراسة التاريخية فيما يتعلق بالتيار العلوي وتضحياته في مقارعة خصومه من أجل تحقيق أهدافه.